سموها وانت نائم بدر لقد فاتتك الغنائم تقاسموها وانت نائم ولو رأيت الذين فازوا نحت كما ناحت الحمائم نحت كما ناحت الحمائم إن رمت ألا تكون حبيب القلوب لازم إن رمت ألا تكون نادم قم لي حبيب القلوب لازم ولازم الباب يا معنى إن السعيد الذي يلازم إن السعيد الذي يلازم من لازم الباب نال قربا فاز بالأجر والغنائم من لازم الباب نال قربا وفاز بالأجر والغنائم ولا تهنم ساعة التجلي فليس يحظى بالأجر نائم فليس يحظى بالأجر نائم قد جرحت قلبي الخطايا ولست ألقى لها مراهم قد جرحت قلبي الخطايا ولست ألقى لها مراهم سوى الرضا منك يا إلهي يا واسع الجود والمكارم الجود والمكارم يا واسع الجود.